إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من الكلام على أحاديث الحج إلى أن وصلنا إلى قول الشارح وفقه الله جواز انصراف الضعفة من مزدلفة بليل. نعم تفضل. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين أجمعين. قال وفقه الله جواز انصراف الضعفة من مزدلفة بليل. عن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بالضعفة من جمع بليل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة تدفع قبله كانت ثبتة تعني بليلة فأذن لها، متفق عليهما. نعم، قبل يعني أن نتكلم على ما يتعلق بهذا الحديث، هذا يحتاج إلى مقدمة، وهو قد سبق معنا أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج عند عامة أهل العلم، وسيتكلم مصنف إن شاء الله أو الشارح وفقه الله على ذلك في حديث قادم إن شاء الله. لكن هناك مسألة مهمة بالنسبة لهذين الحديثين، وهو ما ضابط الإجزاء في هذا الواجب، يعني ما هو القدر اللازم من أجل أن يكون الإنسان قد حقق هذا الواجب، أقل ما يجزئ منه ما هو؟ وهذا ينبني عليه مسألة الترخيص لمن أراد أن ينصرف قبل الفجر من الضعف أو غيره. فالمذاهب الأربعة في الحقيقة ليس عندهم يعني مثلا وجوب البقاء إلى الفجر أصلا، يعني حتى يقال إن الضعف رخص لهم. فأما الشافعية والحنابلة فيما أعلم أنهم يقولون يجوز له أن ينصرف بعد نصف الليل، وأما الحنفية والمالكية فهم عندهم أوسع من ذلك الأمر. فالمالكية يقولون لا بد أن يمكث فيها بقدر حط الرحل فقط، حط الرحل يعني لو حط رحله وذهب مباشرة أجزأه ذلك. وأما الحنفية فهم أوسع من ذلك، فهم لا يرون أصلا المبيت نفسه لا يرونه واجبا، وإنما الواجب عندهم الوقوف بعد صلاة الصبح بالمزدلفة. وعلى هذا إذا نظرنا إلى مشهور المذاهب الأربعة لم يقل منهم أحد أنه يجب البقاء على غير الضعفة فضلا عن الضعفة إلى الفجر. وهذا في الحقيقة من المسائل التي هي مشكلة علي نوعا ما، لأن ظاهر السنة عندي خلاف ذلك والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث إلى الفجر والناس معه، وإنما رخص للضعف فقط. ولو كان الأمر جائزا للضعف لغيرهم لم يكن للترخيص للضعف كبير معنى أصلا، لأنه نصف الليل معناه خلاص الأمر. وإذا كان حتى بعض من رخص لهم مثل أسماء كانت لا تنصرف إلا بعد مغيب القمر كما سيأتي، ومغيب القمر هذا بعد نصف الليل بزمانها، ربما قيل إنه في تلك الليلة يكون ما أدري الساعة الثانية أو كذا. وعلى هذا إذا كانت أسماء وهي المرخص لا تفعل هذا، وعائشة قالت لأن أكون استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به كما خرجاه في الصحيحين، فكانت تغبط سودة على أنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا قد يجاب عنه بأن الصحابة لا يحبون مفارقة أو ترك شيء فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإن لم يكن واجبا، لكن الشاهد أن يعني الظاهر من هذه الأمور، وحتى الترخيص للبعض يفهم منه أن البعض الآخر أو أن من ليس كذلك ليس مرخصا له. ولذلك فالأحوط عندي والله أعلم لمن لم يكن من الضعفة ولا مرافقا للضعف ولا هناك سبب لاستثنائه لا ينصرف قبل الفجر، هذا هو ظاهر السنة في عندي والله أعلم. وأما المذاهب الأربعة فمشهورها ليس فيها شيء من ذلك ونعترف بهذا. يعني هذا من المسائل الغريبة. وبناء على هذا لو أخذنا بظاهر السنة سيكون هذا واضح المعنى، أن الضعيف مثل النساء والصغار في السن، أطفال ونحوهم، وكذلك الكبار في السن والمرضى ومن رافقهم ومن يعني يحتاجون إليه وكذا يرخص لهم الانصراف. أما إذا أخذنا بقول الفقهاء فأي معنى للترخيص لهؤلاء والجميع مرخص لهم أصلا في الانصراف قبل هذا؟ وهذا القول هو المفتى به هنا، أعني قول إلى نصف الليل مذهب. ولهذا تجد بعد الفجر بعد نصف الليل تجد يعني جزءا كبيرا من الناس قد انصرف، الذين يعني يأخذون بهذا بهذه الفتوى. ولا بأس إن كان مصاحبا لضعيف أو كذا، أو يعني مثلا في حملة فيها ضعفاء إلى آخر الأعذار، يعني إذا لم يكن له عذر فالأحوط والله أعلم. ولا شك أنها السنة طبعا باتفاق، وأن هذا يكون من إحسان الحج وإتقانه أن يبيت الإنسان فيها الفجر ويصلي الفجر فيها ثم ينصرف. وأما مسألة يعني التخفف، أنا أتكلم عن شخص ليس مرتبطا، ليس هو ضعيفا ولا مرتبطا بضعيف، فهذا يعني لو صبر على شيء من أعمال الحج وأتقنه لكان خيرا له، يعني هل لا يريد أن يزاحم أصلا؟ والغريب أن الناس صاروا أحيانا من شدة تتبعهم للرخص يتزاحمون على الرخصة، فتجد مثلا زحام بسبب أن كثيرا منهم يأخذ بالرخصة. يعني الحج لا بد فيه من شيء من الزحام وشيء من كذا، وهذا من تمام يعني الأجر فيه إن شاء الله تعالى، اللهم إلا لمشقة أو لعذر أو للترار. فيقولون ابن عباس أنه بعثه من جمع يعني من مزدلفة بليل في الضعفة، وكذلك سودة كانت امرأة ثقيلة ثابتة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف قبل الفجر. وسيأتي بقي إذا انصرف قبل الفجر، قبل يعني مثلا بعد نصف الليل أو كذا، ثم وصل، أنه قال هنا بليل ابن عباس يعني أطلق أو يعني أجمل، ولم إما نقول أنه أطلق أو أجمل ولم يحدد. وعندي أن هذا من باب الخبر فيكون إجمالا لا إطلاقا. وعلى هذا إذا وصل قبل الفجر هل يجوز له أن يرمي قبل الفجر، أو لا بد أن ينتظر الفجر، أو لا بد أن ينتظر طلوع الشمس؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. نعم. أسأل الله عليكم، ما قال الكلام عليه من الأول في تخريجهما؟ أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد خرجه البخاري في كتاب الحج حتى أهله بليل فيقفون بالمزدلف. ومسلم بن أبي سفيان قال أخبرني عبيد الله بن ما أدري الصوت يتقطع من الشيخ عمر يتقطع، هل قرأت ويقدم إذا غاب القمر؟ ولا ما عندك؟ نعم. الصوت شوية كان يتقطع. نعم. قال ويقدم إذا غاب القمر. ومسلم من طريق سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن عباس رضي الله عنهما به، وهذا لفظ مسلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في الباب المذموم. ومسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها به. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما أو قوله في الثقل فتح الثاء المثلثة والقاف، وهو في الأصل متاع المسافر، والمراد هنا الضعف دليل الروايات الأخرى. وهذه قاعدة كما قال العراقي وخير ما فسرته بالوارد، يعني دائما تفسير أول ما يفسر به الحديث الحديث. نعم. لكن طبعا مع مراعاة يعني مسألة شذوذ الروايات وكذا ما يكون من تعبير بعض الرواة، وإن كان أهل العلم يتساهلون في الشرح والتفسير إن كان غير مشكل حتى ببعض الروايات التي فيها ضعف، لكن الضعف يختلف عن الشذوذ والعلة، لأن ذاك يكون وهما محضا وأما ذاك يكون إسناده فيه ضعف. ولذلك العراقي عد الشاذ من الأشياء التي لا يمكن تقويتها، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، يعني من الأشياء التي لا تقبل التقوية لأنها وهم محض بخلاف الإسناد الضعيف. بعضهم قد يظن إن كان غير ذي خبرة يظن أن الشاذ أقرب للتقوية، يقول لأنه إسناده صحيح، وهذا غلط، لأن الشاذ هو عبارة عن وهم أو العلة المعلول أيضا عبارة عن وهم من بعض الرواة، هو خطأ محض ليس رواية حقيقية أصلا حتى تقبل التقويل. نعم. أسأل الله عليكم. قال قوله أو قال في الضعف بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف، فهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. قوله من جمع أي مزدلفة. قوله بليل قبل الفجر، وهذا مطلق لكن الحديث عن أسماء قضية قد تقدم ذلك في دليل البخاري. قوله استأذن السودة هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث رضي الله عنها، هي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها تفسير ذلك لبعض الناس. عمر ما أدري ما زال الصوت يتقطع يعني كثيرا، ما أدري هل هذا بسبب الشبكة أو يعني سماعة أو. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله استأذنت سودة هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. نعم. هي التي هناك بيت لطيف يجمع أمهات الرمز لأمهات المؤمنين على الترتيب لعلكم تقيدونه عندكم، بيت لطيف جدا، وهي خليلي سبع عقلي حلازين هالتي، خليلي سبع عقلي حلازين هالتي، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا، خليلي خديجة، سبع عقلي سودة ثم عائشة، هذا مرتب يعني على ترتيب الزواج، سبع عقلي حلا زين هالة، حلا حفصة، زين زينب، هالة هند، ومن هي هند؟ السلام هند بنت أبي أمية. نعم أحسنت، هند بنت أبي أمية المخزومية وهي أم سلمة، حلا زين هالة، زها جفنها، زها زينب الأخرى، وجفنها جويرية، ولا أتقل جويرية كما يقول بعضهم، إنما هي تصغير جارية، فهي فويعلة تصغير فاعلة، جويرية زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا، الراء رملة، ومن هي رملة؟ بنت أبي سفيان. أي نعم أحسنت، أم حبيبة، رمزا صحيحا الصاد صفية انت حبيبة، مهذبة ميمونة وهي آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء زوجاته لا دخل بهن، طبعا لا دخل بهن. هذا البيت بيت لطيف، وفيه الإشارة إلى أنه مرموز فيه لأنه قال رمزا صحيحا مهذبة يعني محررا، وإذا حفظته سهل عليك، لكن أنا لا أذكر الآن، ما أدري هل يذكر منكم أحد أيهما قبله، هل هي زينب أم المساكين ولا زينب بنت جحش؟ من يذكر؟ زينب أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الهلالي، وفيها هؤلاء الأزواج أختان، من هما؟ وين ناس السيرة والأنساب؟ ميمونة بنت الحارث. أها، ومن؟ ميمونة بنت الحارث. ومن أختها؟ جويرية. لا، جويرية بنت الحارث مصطلقية، وبنو المصطلق خزاع من خزاعة، وميمونة هلالية، وبنو هلال من هوازن، ولكن زينب بنت خزيمة الهلالية هي أختها من أمها، أختها من أمها، ميمونة وزينب بنت خزيمة أختان، وأصلا لا يمكن أن يكون يعني هاتان أختين، وإلا لازم منهما الجمع بين الأختين، صح؟ لأن ميمونة بخلاف زينب بنت خزيمة لأنها ماتت، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصوصيات في النكاح، لكن ما ورد أنه استثني في مسألة الزواج، بل ورد النص بخلافه. قال فإنها يعني مثلا قال فإنها لا تحل لي، صح؟ لما قالت له أم حبيبة انكح بنت أبي سفيان، قال إنها لا تحل لي، معناه أنه لا يجوز له الجمع بين الأختين. وهنا لم يجمع، لأن زينب بنت خزيمة مكثت عنده أشهرا ثم ماتت. نعم، أحسن الله عليكم. وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. توفي سودة في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره ابن عبد البر وغيره، ورجح الواقدي أنها ماتت سنة 54 رضي الله عنها. قوله أن تدفع قبله، أي تفيض من مزدلفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تفيض الأفعال الرباعية ماضيها، حرف المضارع منها مضموم، والله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأفاض رباعي حرف المضارع منه مضموم تفيض. وأما الثلاثي والخماسي والسداسي فأحرف المضارع فيها مفتوح. نعم، بسم الله عليكم. أي تفيض المزدلفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكانت سبطة بفتح التاء المثلثة وسكون الباء أو كسرها، أي بطيئة الحركة، كأنها تثبط بالأرض، أي تشبث بها. مضبوطة، كأنها تثبط بالأرض، أي تشبث بها، هكذا ضبطها عندي. كأنها تثبط بالأرض، نعم، أي تشبث بها، أي تشبث تشبث أي تشبث نعم، هذا على حذف إحدى التائين، معناها تتشبث. قال ابن مالك وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر، مثل تذكرون أصله تتذكرون، هكذا تشبث أي تتشبث بها. قوله تعني ثقيلة، هذا التفسير جاء في رواية مسلم من طريق القاسم راوي الخبر، ولفظه وكانت امرأة ثبطة، يقول قاسم والثبطة الثقيلة. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعف من النساء والصبيان ونحوهم، وذلك إذا غاب القمر، سواء هنا كان الوقت ضيقا أم صيفا أم شتاء. يقول أسماء رضي الله عنها لمولاها هل غاب القمر؟ قال نعم، قالت فارتحلوا. الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه، ولم يجي التوقيت إلا في هذا الحديث، والظاهر أن أسماء رضي الله عنها عندها علم بهذا، وهي التي روت رخصة تعجيل الضعف، وهكذا من كان برفقته من سائق ومحرم وغيرهما ممن يلاحظهم ويقوم بأمورهم. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله على أن من يقوم بأمورهم حكمهم، لأن هذا فيه رفق بهم ودفع لمشقة الزحام عنهم، ولا سيما عند رمي جمرة العقبة. وفيه أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أذن للضعفة، وهكذا من كان تابعا لحملة وليس معه ضعفة ولكن الحملة لا تنتظره فله أن ينصرف معه. وقد قال ابن قدامة رحمه الله لا لعن في دفع الضعفة من مزدلفة بليل مخالفا، والله تعالى أعلم. يعني كون إذا غاب القمر هذا ما جاء إلا موقوفا على أسماء، لكن هو يرى أنه يبدو يعني يظهر له أن له حكم الرفع، لأن التحديد بغياب القمر، وأسماء كانت تقوم الليل في تلك الليلة وتنتظر، كل مرة تقوم هل غاب القمر يقولون لا فتصلي، هل غاب القمر لا فتصلي، إلى أن قالوا نعم فقالت فارتحل. فقال كونها توقع هذا مثل هذا التوقيت الدقيق، قال لا يمكن أن تقوله إلا عن علم وتوقيف يعني. وقد يقال إنها هذا الوقت مثلا الذي انصرفت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتحب أن توافقه، الله أعلم، يعني ليس صريحا. وهذا مما يؤكد ما ذكرنا، إذا قلنا هل الضعف ينصرفون إذا غاب القمر كما هو ظاهر تبويب البخاري السابق، قال ويقدم إذا غاب القمر، هكذا بخاري قال. فكيف بمن يقول لا والله أصلا حتى لو لم تكن ضعيفا لو جئت قبل نصف الليل بلحظة ومكثت خمس دقائق فذهب نصف الليل يجوز لك أن تذهب. وأيضا من قال مثلا أن تحط الرحل في أي وقت من الليل لحظات وتذهب، ومن قال أنه أصلا لا يجب نهائيا حتى لو تركته رأسا وجئت فقط بعد الفجر لا إشكال. هذه الأقوال في الحقيقة مشكلة علي، وأنا أعترف أن الأئمة لا شك أنهم أعلم منا بكثير وأدرى بمدارك الشريعة وكذا، لكن ينظر هل خالفهم أمثالهم من الأئمة الكبار ومن السلف ومن غيرهم، وينظر أيضا في أقوال الصحابة في ذلك على قاعدتنا، فإن أقوال الصحابة توضح لنا. بقي يعني حديثان لكنهما طويلان، يعني سأحاول أن أقرأ لكم حتى نمشي فيهما سريعا لأن اليوم عندنا يعني شيء من الفرصة. وقالوا إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة النص، فأنا نص إن شاء الله حتى يعني نحاول أن ننهي الكتاب قريبا بإذن الله. قال: حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر. الآن يتكلمنا رحمه الله متى يرمي هؤلاء الضعف الذين وصلوا متقدمين مثلا عن الناس، هل ينتظرون حتى طلوع الفجر أو حتى طلوع الشمس، أو لهم أن يرموا أول ما يقدموا ولو كان ذلك قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلى النسائي، وفي انقطاع لأنه من طريق الحسن العرني عن ابن عباس ولم يسمع منه. وهذا الحديث له طرق كما سيذكر الشارح، مع أن الشارح مال إلى تضعيفه، لكن في الحقيقة له طرق يعني مجموعها قوي، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه لأن له طرق مختلفة يعني ليست من طريق واحد، ولكنه قد يحمل على الأفضلية أو نحو ذلك، ولا لا يمكن أن يحمل على الوجوب لما سيذكره الشارح وغير ما ذكره يعني. طيب، إذن هذا هو، لا يلزم طلوع الشمس، لا يلزم عند طلوع الشمس. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذا الحديث أيضا يعني متنازع في ثبوته، وسيذكر الشارح أن الأقرب أنه لا يثبت. ونحن نريد أن نفرق بين عبارتين عند التحرير يبغي التفريق بينهما، وهما إسناده على شرط مسلم ورجاله رجال مسلم، فرق كبير بين العبارتين. فعندما تقول رجاله رجال مسلم أو رواته مثلا رواة مسلم أو كذا، هذا معناه أن كل من هؤلاء الرواة روى لهم مسلم. أما لما تقول إسناده على شرط مسلم، معناه أن الهيئة الاجتماعية للسند أخرج بها مسلم مثلا أو نحو ذلك. وهذا يقع فيه التساهل حتى من الأئمة، أحيانا يقولون على شرط مسلم ويقصدون أن رجاله رجال مسلم، فإذا به فيه انقطاع أو فيه ضعف نسبي، فمثلا الرواة ليس مثلا رواية فلان عن فلان ليست مثل رواية عن فلان الآخر عن فلان الآخر، أحيانا يكون عنده اختصاص في هذا الراوي أو عنده ضعف في الراوي الآخر أو فمجرد أن الرجال أخرج لهم مسلم لا يلزم منه أن السند على شرط مسلم، وهذه نقطة مهمة جدا في التخريج لا بد أن ينتبه لها الإنسان. فالحكم على الرواة غير الحكم على السند، لأن الحكم على الحكم على السند غير الحكم على الحديث. عندنا ثلاث مراحل. الحكم على الرواة هذا سهل، أي إنسان حتى لو غير متخصص يمكن يقول لك هذا رواته ثقات أو لا، يراجع كتب الرواة وانتهى الأمر. لكن السند مرحلة أخرى، لأننا نراعي فيه كثير من الأمور، منها الاتصال ومنها التضعيف النسبي بين هؤلاء الرواة والانقطاعات الخفية وما إلى ذلك. ثم الحكم على الحديث مرحلة ثالثة تحتاج إلى انتفاء الشذوذ والعلة، فلذلك الحكم يعني ليس بالأمر السهل. فالمهم أنه سيذكر أن الإمام مسلم، والإمام مسلم أيضا تكلم على هذا الحديث نفسه في كتابه التمييز الذي يتكلم فيه عن أحاديث معلولة، لكنه يعني سيأتي أنه لم يعله بنفس العلة، لكن المهم أنه أن هذا الحديث فيه خطأ وفيه اضطراب وفيه لأن هذا الحديث فيه قدر زائد على الذي قبله، وهو جواز، وهو في الحقيقة مقابل للذي قبله، لأنه هنا الرمي قبل الفجر، فنحن عندنا يمكن أن نقسم الوقت الذي فيه بداية الوقت يعني إلى ثلاثة أقسام، نقسمه ثلاثة أقسام. الوقت الأول قبل الفجر، الوقت الثاني بين الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثالث بعد طلوع الشمس. طيب بعد طلوع الشمس طبعا ما فيه إشكال، لكن هل يجب بمعنى أنه لا يجوز قبل طلوع الشمس على ظاهر حديث ابن عباس؟ نقول لا، حتى لو صححنا الحديث نقول هناك أخبار أخرى دلت على جواز الرمي قبل طلوع الشمس، فإما أن يضعف حديث ابن عباس أو يحمل على الأفضلية، هذه الخلاصة. طيب الوقت الثاني بين الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا كما سيأتي هناك أحاديث أخرى دلت على جوازه، فهو لا إشكال فيه، وهو يعني من معاني الترخيص في الانصراف قبل الفجر حتى لا يحصل التزاحم عند رمي جمرة العقبة. طبعا نحن سبق معنا أن الإنسان يبيت ليلة العيد في مزدلفة ثم يذهب أول شيء رنحط يرمي جمرة العقبة، فهذا الرمي أشق من المبيت، لأنه قديما بالذات كان فيه تزاحم شديد جدا يعني. فالترخيص فيه قال سيذكر الشرح أن الترخيص فيه أولى من الترخيص في الانصراف، فبالتالي لتتحقق الرخصة، لأنهم لو انتظروا إلى أن تطلع الشمس ممكن يأتيهم جزء كبير من الذين باتوا في المزدلفة، فبالتالي ما يكون يعني استفادوا كثيرا من هذه الرخصة. وسيذكر أحاديث يعني أو آثار تدل على الجواز. الوقت الثالث قبل الفجر، مثلا بعد نصف الليل إلى ما قبل الفجر، هل يجوز؟ الذين جوزوا استدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة هذا الثاني، وحديث عائشة هذا فيه ضعف كما سيأتي. فالأحوط والله أعلم عندي أن لا يرمي الإنسان قبل الفجر، لأن الحديث هذا فيه اضطراب، وسيأتي يعني وإن رمى فله وجه، وإن رمى قبل الفجر فله وجه، أما كون الإنسان لا يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذا بعيد والله أعلم. نعم. قال الكلام على إمام من وجوه، الوجه الأول في تخريج إمام حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب التعجيل من جمع، والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا، قال في الحاشية اللطح بالحاء المهملة الضرب بالكف وليس بالشديد، ويقول أبينية تصغير لا ترموا، كأنه تصغير إشفاق أو تلطف، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وقد وهم الحافظ في استثناء النسائي فقد رواه كما تقدم، لكن يبدو أن الاستثناء كان ينبغي للترمذي لعله، لأن على حسب تخريج الشارح ما ذكر أن الترمذي رواه. طيب فقد رواه كما تقدم، وقد ذكر الحديث في فتح الباري وعزاه للنسائي، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن العراني وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من ابن عباس كما قاله الإمام أحمد وابن معين والبخاري، وقال أبو حاتم لم يدركه، وعدم الإدراك أشد من عدم السماع، وقد أخرجه الترمذي هذا، وأيضا الترمذي أخرجه لكنه من طريق أخرى، وقد أخرجه الترمذي وأحمد من طريق المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم الذي يقال له مولى ابن عباس للزومه إياه، وهذه نسبة على خلاف الظاهر ولم يكن مولا لابن عباس، عن ابن عباس به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا الإسناد رواته ثقات، ظاهره هكذا قريب من الصحة لكن أعل بالانقطاع، لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد قال كان شعبة شيخه شيخ يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد والقطان، يقول لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها، وليس هذا منها، وعلى قول الشعبة يكون منقطع، لأن الحكم لم يسمع من مقسم، والحكم بن عتيبة إمام فقيه، ولكنني فيما أظن أنه موصوف بالتدليس، فهذا مما قد يؤيد كلام شعبة. وقد ضعف الإمام البخاري هذا الحديث وصفه بالاضطراب، وقال لا يدرى الحكم سمع هذا من مقسم أم لا. انظر إلى قول البخاري هذا، تستفد منه فائدة عظيمة، وهو أن المتقدمين لم يكونوا يقولون هذا مدلس وعن فانقطع الحديث، ليست هذه طريقتهم، فهذا من الأشياء الغريبة التي شدد فيها المتأخرون أكثر من تشديد الأئمة، فالأئمة لا يضعفون كل عنعنة مدلس هكذا فقط، وإنما يتوقفون فيها أحيانا وأحيانا يمشونها وكذا على حسب أمور يعني معينة، إلا أن يكون الحديث فيه نكارة أو يكون هذا الشخص غير معروف بالسماع من هذا الشخص في حالات معينة، أما كل مدلس في الدنيا عن يتوقفون فيه ليس كذلك. وأيضا بعض الأئمة من الأئمة الذين تأخر زمانهم، لكنهم عندما يحررون مسألة طبقات المدلسين يعترفون بأن نحو منهج المتقدمين في ذلك قليلا، لأنهم يقولون مثلا هذا وإن كان مدلسا إلا أنه مثلا قليل في إذا إلا أن وإن كان مدلسا إلا أنه قليل في جنب تدليسه في جنب روايته وكذا فيقبل أو يقبل عمن أكثر منهم ولا يقدمون دليلا على ذلك. ولو تمسكوا بظاهريتهم التي يقضون بها أحيانا لقالوا لا لا يقبل برضه لأنه مدلس واحتمال يكون دلس هذا الحديث ولا نقبل. والغريب أنهم يشددون في هذا ويتساهلون في أمور هي أعظم من ذلك كثير. وقد سئل الإمام أحمد هل تقبل عنعنة الأعمش والأعمش معروف بالتدليس أو هل تقبل عنعنة المدلس فقال لا أدري. تخيل الآن واحد من يقرأ البيقونية يقول لك والله المدلس ده عنعنته ما تقبل والإمام أحمد يقول لك لا أدري كيف هذا هو. إذن الأمر فيه تفصيل. وكما قيل لا أدري الإمام ليست كلا أدري غيره ليس معناه أنه خالي الوفاط وإنما معناه أن المسألة يعني محل نظر وأحيانا يكون فيها تفاصيل وخلاف كثير فيختصر يقول لا أدري يعني لا أدري بمعنى أن ليس هناك مثلا ضابط معين أو يقول مسألة مشكلة مثلا أو كذا تعارض الأدلة مثلا فهذا انتبهوا له. وهناك شخص ألف رسالة في هذا وإن كان منهجه المنهج يعني غير مرتضى لكن رسالته يعني هي خلاصتها أنه يقبل يعني أنه يقبل إلا إذا كان مكثرا جدا من التدليس أو كان مشكوكا في سماعه ممن عنعن عنه أو أن الحديث كان فيه نكارة ولم يجدوا شيئا يحيلون عليه غير هذا. ولعل هذا مثال لهذا لأن هذا الحديث فيه نكارة لأنه مخالف لما هو أصح منه كما سيأتي. فالبخاري قال لا يدرى الحكم هل سمعه من مقسم أو لا لا سيما مع قول شعبة المتقدم أنه لم يسمع من مقسم إلا خمسة حديث ليس هذا منها. طيب وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما به قال الألباني إسناده صحيح إن كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس لكن الحديث سيأي الظاهر أنه يقصد رحمه الله لوروده من طرق يعني أخرى يعني الآن صار مرويا من طريق عطاء لكن فيه عن عنة حبيب بن أبي ثابت فقط. وعندنا مروي من طريق مقسم وفيه رواية الحكم عن مقسم وليست منه ومروي من طريق الحسن العرني والحسن العرني لم يدرك ابن عباس. فهل مجموعة هذه الطرق عن ابن عباس تشعر بثبوته؟ لا يبعد عندي أن هذا يشعر بثبوته لأنها طرق متعددة ومختلفة والضعف فيها ليس بذلك الفاحش يعني انقطاع عن عنات مدلسين احتمال انقطاعات يسيرة يبدو أن مجموعة الطرق قد يعيد أن له أصلا لكن قلنا حتى لو ثبت يحمل على الاستحباب كما سيذكر الشارع. والذي يظهر أن الحديث فيه اضطراب كما قال البخاري وفيه شذوذ أيضا لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وليس فيه نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس ولذا ذكر البخاري أن الأحاديث في رمي قبل طلوع الشمس يعني للضعف أكثر وأصح يعني من حديث ابن عباس هذا يعني يقول فيه شذوذ. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها به. والضحاك بن عثمان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه قال لك صدوق سيء الحفظ وقد خلف في إسناده فقد رواه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسل. إن كان حماد بن سلمة أيضا يعني في هشام ليس بذاك لكن أيضا تابعه غيره ممن هو ليس بذاك لكنه مجموعهما أقوى من الضحاك بن عثمان. قال ورواه الشافعي من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا أيضا. قال الدارقطني إمام العلل العظيم وهو الصحيح يعني الصحيح أنه مرسل وقد ضعف الحديث الإمام أحمد وذكره ابن التركماني وذكر ابن التركماني أنه مضطرب سندا وكذلك مضطرب متنا في كتابه الجوهر النقي عنده كتاب اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي وكذا يعني طبعا البيهقي يؤلف وكثيرا ما ينصر مذهب الشافعي يذكر أدلة وابن التركماني هذا حنفي فتعقبه ورد عليه وذكر ابن التركماني أنه مضطرب سندا وكذلك مضطرب متنا ففي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الاضطراب الإسنادي فهو الذي تقدم بين الإرسال والوصل لا سيما مع كونه المرسلين أكثر وأوثق. طيب إذن المرسل أصح من جهة أخرى من جهة المتن قالك ففي بعض في نكارة في متنه كيف قال ففي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه هذا هو محل النكارة توافيه صلاة الصبح بمكة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ في المزدلفة كيف يقول لها صلي الصبح بمكة وافيني، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم صلى الصبح في المزدلفة، هذا نكارة ظاهرة، لا شك قطعا أن الرسول صلى في المزدلفة صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في يوم العيد، فكيف يقال إنه يقول لها وافيني؟ لكن الإمام مسلم دقق في هذا أكثر في كتابه التمييز، وقال قوله أن توافيه هذا وهم من وكيع، وأيضا أن تصلي معه الصبح بمكة هذا وهم من أبي معاوية، وأما سائر أصحاب هشام الأثبات فرووه بلفظ أن تصلي الصبح بمكة فقط من غير معه ولا توافيه، وقالوا لأنه كان يومها فأحبت يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلاقيا في مكة بعدين، لكن ليس في صلاة الصبح، يعني قال لها صلي الصبح عشان هو حيجي بعدين مكة، مش لأنه سيصلي معها الصبح في مكة، فكوله معه أو توافيه هو محل الوهم كما بينه الإمام مسلم بيانا واضحا في كتابه التمييز. وفي ذكره لبعض الروايات ما يشعر بترجيح الإرسال، لكن الإمام مسلم لم يتعرض لهذا الكلام لأنه كان يتكلم عن الوهم في المتن فقط وما تكلم عن الإسناد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ في المزدلفة. قال ابن القيم حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، وأما قول الحافظ إسناده على شرط مسلم فهذا لا يلزم منه صحة الحديث، لأنه لا يلزم من تخريج الإمام مسلم لهؤلاء الرواة أن يكون خبر على شرط كما تقدم، لأن الإمام مسلم يروي بهذا الإسناد أحاديث لم تعلم مثل هذه العلة المذكورة في هذا الإسناد، وهي الاضطراب في سندي ومتني وترجيح إرساله، ثم إن الإمام أحمد وغيره قد أنكر هذا الحديث، كيف قال إنه على شرط مسلم؟ إنكار أحمد لا يلزم منه أنه ليس على شرط مسلم، لكن ما فيه من العلل كما تقدم. قال الوجه الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أن من دفع من مزدلفة بليل فإنه لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، ولكن الحديث منكر لما تقدم فلا يحتج به على ذلك. قد ذكر الحافظ في فتح الباري أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا كما تقدم، وأنه صححه الترمذي وابن حبان وقال إنه حديث حسن، مع أنه هنا وصفه بالانقطاع مضعفا له، لكنه لهذا لا ينافي لأنه قواه بالمجموع ليس به، لم يتكلم عن الإسناد هذا فقط. والصواب أن الحديث لا يصح، ولو فرض أنه صحيح لكان محمولا على الأفضلية والندب، وعلى هذا فالصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، وهذا قد أخذ به بعض الأئمة مثل الحنفية، قالوا إذا رميت قبل طلوع الشمس فهذا جائز وأسأت، وإذا رميت بعد طلوع الشمس فهو جائز من غير إساءة، وقت أفضلية أو كذا، لا فهو وقت أفضلية قال، وعندهم تفصيل يقسمون اليوم أقساما وكذا، غيرهم عندهم تفاصيل في هذا، يعني هذا كله كلام الذي نتكلم نحن عن مسألة رمي وقت رمي جمرة العقبة، ولا نتكلم عن رمي وقت رمي الجمار الأخرى، سيأتي ذاك عنده شيء آخر مختلف، فمتى يبدأ ومتى ينتهي أيضا، لكن هنا لم يتعرضوا للنهاية، ولذلك نحن نتكلم عن البداية الآن أو عن البدء. بعضهم قال كلمة بداية هذه لحن، وبعضهم قال بل هي لغة أنصارية. طيب، وعلى هذا فالصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بعد من الضعفة والنساء والأطفال أنه يرمي ولو قبل الصبح لأمور ثلاثة. الأول أنه ورد في السنة ما يدل على، يقول يصح أن ترمي قبل طلوع الشمس، يدل على ذلك ثلاث أدلة، ما هي؟ الأول أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك، وبالتالي حتى لو كان لا ترمو هذا النهي لا يكون على سبيل التحريم لوجود الصارف، هذا إذا قلنا بصحة الحديث. قال لك ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهلي فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أقرب لي أنه أثر. طبعا نحن سبق أن قلنا لما يذكر الصحابة أشياء كثيرة ثم أو يذكر أشياء كثيرة ثم يقول هكذا فعل رسول الله أو أرخص في ذلك رسول الله، هل يقال هذا الأمر بجميع تفاصيله ينسب إلى الرسول، ولا أصل الأمر والباقي يكون محل تردد؟ هذا محل نظر. فهل يقصد أرخص في أولئك في جميع ما حصل مع أهله، ولا يقصد أرخص لهم أن ينصرفوا وأما الباقي هذا فباجتهاد ابن عمر مثلا أنه ما ترتب عليه، هذا محل نظر ودقة، بعض الناس لا يدققون في مثل هذه الأمور يا أخوان، ونحن نريدكم أن تكونوا أهل دقة ونظر دقيق، ويعني يشف عن مواقع التدقيق والتحرير يعني في الاستدلال، وعن عبد الله بن كيسان مولى أسماء رضي الله عنها أنه قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة كذا عندكم هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها يا أنت قال في الحاشية أي هذه ما أرانا أي أظننا إلا قد غلسنا قال في الحاشية أي جئنا منا بغلس قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن وهذا كما تقدم أيضا مثل حديث ابن عمر هل أذن للظعن في الانصراف من مزدلفة ولا أذن لهن في الرمي أيضا قبل الفجر قبل طلوع الشمس لكن مدام أنه أثر وورد عن أكثر من صحابي وهو صحيح أحدهما في البخاري ومسلم كلاهما في البخاري ومسلم فهذا يقوي يعني الجواز وكما قلنا المذاهب الأربعة كلها على هذا يعني هذا مذهب عامة أهل العلم ما أدري هل هناك من أخذ بظاهر حديث ابن عباس أو لا طيب قالك والضعن في الحاشية جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج هذا هو الأصل ثم أطلق على المرأة مطلقا ولو كانت في بيتها الثاني أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح الثاني من الأدلة على أن هذا ليس على سبيل الوجوب إن قلنا بصحة حديث ابن عباس أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا عاما ما يأتي وهذه قرينة حالية مهمة تأتي في كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمر خطير يبينه للناس يخطب فيهم كذا أما يقول لصحابي مثلا على جنب كذا افعل كذا ثم نقول هذا واجب على جميع الأمة هذه قرينة حالية ليست القرائن محصورة في القرائن المقالية كثير من الناس لا يعرف من كلمة قرائن إلا قرينة مقالية يقول لك وين القرينة الصارف وين القرينة الصارف قرينة الصارف ليست فقط قرينة قالية بل قد تكون حالية أيضا فكون الإنسان يؤمر في خاصة نفسه بشيء هذا يدل على أنه ليس على الأقل أنه ليس بواجب على الجميع يعني على الأمة وهذه قرينة لو استحضرتها لانحلت عنك إشكالات يعني في بعض النصوص الأخرى أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمة بيانا عاما لكل الضعف بينه لا يبينه لغير متي بني عبد المطلب فقط لأن هذا الوقت وقت البيان وهذا مثل مسألة الإحدى عشرة ركعة كما تقدم لنا لو كان لا يجوز لبينه للأمة بيان عام أما يقول للأعرابي على رؤوس الأشهاد ركعتين ركعتين فإن خشيت ثم يعتمد على أن عائش حتى ما قال لعائش أصلا وإنما عائش ستستنبط من أن الرسول كان لا يصلي أكثر من إحدى عشرة ركعة مع أنه ثبت عنه أنه لا يجوز لجميع الأمة في قيام الليل أن هذا قول يعني من أبطل الباطل وأضعف الضعيف عند تأمله وأصلا يعني قيل إنه لم يسبق قائله إليه لا يعرف أحد من الأمة منع في قيام الليل أن يكون أكثر من 11 ركعة هو قول من الشذوذ والضعف والبطلان بمكان قال وتأخير البيان نعم قال لأن هذا الوقت وقت بيان هذا أيضا شيء آخر لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن هذا الوقت وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما لم يقع شيء من ذلك علم الجواز وهو ما فهم عبد الله بن عمر وأسماء رضي الله عنهما الثالث أن تأخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمس مخالف لمقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم هذا شيء معنوي قبل قرينة من جهة المعنى قبل حطمة الناس والترخيص لهم في الرمي قبل الناس أهم من مجرد انصراف من مزدلفة بلا رمي لأن المشقة في الرمي أعظم من مشقة في الانصراف الوجه الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز دفع الضعفة من مزدلفة ليلى وجواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر حديث عائشة الذي في قصة أم سلمة جاء بالترخيص فيما قبل الفجر وقد تقدم من الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك وين ما يدل على ذلك ما أنا ما رأيته إلا أن يقال حديث أسماء هذه قال فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها طبعا ما هو صريح متى دخل الوقت هل قبل الرمي أو بعده محتمل وأما حديث ابن عمر فقال فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك وما ذكر أنه هناك منهم من يقدم بعد ذلك والله أعلم ما رأيت أنا شيئا صريحا إلى الآن في مسألة الرمي قبل الفجر غير حديث أم سلمة هذا قصة أم سلمة التي رويت عن عائشة وقد سبق أن الأصح فيها أنها مرسلة من جهة وأن فيها نكارة في متنها من جهة وإن كان مراسيل عروة يعني هل يستأنس بها ينظر بعدها وقد تقدم من الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك وعلى هذا فليس العمل على حديث عائشة طبعا يا إخوة أظن أن المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن أحمد يقولون، راجعت هذه المسألة قبل الدرس، لا يجوز رمي الرمي قبل طلوع الفجر، لا يجوز الرمي قبل، إنما جوز ذلك الشافعية والحنابلة بناء على مذهبهم في مزدلفة أنهم يقولون بعد نصف الليل يمكن أن ينصرف، وعلى هذا يكون الأحوط للإنسان أن لا يرمي قبل طلوع الفجر حتى يصح رميه باتفاق، ولأنه كما قلنا يعني ما عندنا شيء صحيح صريح نستمسك به إلى الآن، ما وجدنا، من وجد شيئا فليفيدنا به إن شاء الله. قال وإنما العمل على ما صح من الأحاديث كحديث ابن عمر وأسماء، لكن هل هذان صريحان فيما قبل الفجر؟ ومن أهل العلم من جمع بين حديثي ابن عباس وعائشة فجعل لرمي جمرة العقبة وقتين، وقت فضيلة وحمل عليه حديث ابن عباس كما تقدم، وقت جواز وحمل عليه حديث عائشة، الله أعلم. هذا الحديث في طول مصنعنا لا نشق عليكم إن شاء الله، لعلنا ندعوه للمجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.